السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 39 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين أي الذهب والفضة. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي، ربع العشر منهما، لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعة أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه، وعن علي نحوه، وحديث أنس مرفوعة في الرقة ربع العشر متفق عليه. والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه 6 دوانق. باب زكاة النقدين وهي الأثمان، والمراد بها الذهب والفضة. هذا هو الصنف الثالث مما تجب فيه الزكاة. تقدم لنا سائمة الأنعام من إبل وبقر وغنم، هذا هو النوع الأول. الثاني مما تجب فيه الزكاة الخارج من الأرض، وهي الزروع والثمار على التفصيل السابق وما ألحق به. الصنف الثالث هو ما جاء في هذا الباب، الذهب والفضة. تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، لحديث عليه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وإذا كانت لك 20 مثقالا ففيها ربع العشر. المثقال هو مقدار معلوم من الذهب. بقي سؤال الآن وبحث ينبغي أن نبحث فيه. نقول نعم، المثال صحيح أن الذهب نصابه 20 مثقالا، لكن الآن عندنا لا نعرف المثقال، إنما إما شبيكة وإلا جنيه سعودي أو جنيه فرنجي أو جنيه أصملي، يعني العملة المعروفة. ما مقدارها بالمثاقين من أجل أن نعرف نصاب الزكاة؟ نقول لك هذا صحيح، الجنيه السعودي والفرنجي درج زينتهما واحد، وهي مثقالين إلا ربع، أي مثقال زينة كل واحد مثقال من 3/4 مثقال، هذه زينتهما مثقال و3/4 مثقال، يعني مثقالين للربع. فإذا قلنا أن مثقالين للربع كم يكون النصاب؟ 11 جنيه وزيادة أسبع 3/4 أسبع. فالحاصل إذا كان عندك 11 جنيه وحال عليه الحول فليس فيها زكاة، وإن كانت 12 وجبت فيها الزكاة. بناء على هذا التفصيل باقي الفضة، إذا كانت لك 200 درهم، الريال العربي الفضي الذي أبدي الآن بورق، ما زينته؟ زينته 2.5 مثقال، هذا زينته الآن بعد تحريره وضبطه حينما شبكة الحكومة، وهو على زينة الربية الهندية حينما كانت فضة سواء بسواء. النصاب 200 درهم، الدرهم ايش كثرة؟ مثقال وخمس مثقال، يعني 7/10. إذا جعلنا المثقال 10 أجزاء فالدرهم 7/10، يعني نصف مثقال وخمس، هذا هو المثقال. كم يكون النصاب بالنسبة إلى المثاقين؟ نريد أن نحول الدراهم 200 درهم إلى مثاقين، بناءً على أن المثقال، بناءً على أن الدرهم نصف مثقال وخمسه. إذا أخذنا نصف 200 درهم وأخذنا خمس 200 درهم كم تكون؟ 140، هذا 140 مثقال، لأننا قلنا أن الدرهم نصف مثقال وقل نصف، خذ النصف 200، 100، خذ الخمس، خمس 200، 40، هذا صار النصاب 140 مثقالا، حولها إلى مثقالين ونصف، يعني كم تكون؟ تكون 56، فيكون النصاب 56 ريال، لأنه يبلغ 140 مثقال ويبلغ 200 درهم إسلامي، لأنك إذا ضربت 2.5 من 56، 2 من 56 112، نصف من 56 28، 28 مع 112 140 سواء بسواء. هذا بالنسبة إلى الريال العربي. الريال الفرنسي كم؟ 6 مذاكير بعد تحرير وربطه، إلا أن ثلث غش نحاس، فالصافي من 5 مذاقين، وهم يقولون كما يأتي الغش ينزل، فإذا كان المجموع بلغ 140 مثقال بعد تنزيل الغش هذا هو النصاب، فإذا قلنا أن النصاب 140 مثقال كما تقدم، والفرنسي نقول أن 6 مذاقين وأن السدس غش وأن الصافي 5، القسم 140 على 5 يخرج 28، هذا هو النصاب على المنهج بالنسبة للرأس. أما القول الآخر أن الغش يعتبر فضة ولا ينزل شيء، لا بل ما دام أن درج عملة وأصبح وسيط في تنقلات السلاح فلا مانع من أن يكون كفضة ولا ويعامل معاملة الفضة ومعاملة الذهب ما بهما من الغش، ويعرف النصاب ولو قبل تصفيته. فعلى هذا إذا قسمت مثلا 140 على 6 معلوم من 120 على 6 يخرج 24، يخرج من 120 20، لا يخرج 20، يبقى معك 20 من 18 23، وبقى تقريبا 23، هذا هو النصاب. لكن شيخ الإسلام تيمية رد هذا كله وقال لا داعي إلى هذا التحديد وإلى هذا الوزن، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتبر هذا كله بل اعتبر العدد، قال إذا كان لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، فيجعل النصاب من كذا سواء كان 100 مثقال ولا 1000 مثقال، ما دام 200 درهم فعندها النصاب 200 ريال فرنسي وأقل ما في شيء، أو 200 ريال عربي وأقل ما في شيء، مراعيا للعدد غير ملتفت إلى الوزن وإلى ما فيه من فضة، بناء على أن الأحاديث جاءت بنفس العدد ولم يعتبر الرسول ولا خلفاءه شيئا من الوزن، قال هذا هو النصاب. نعم. كذلك 20 مثقال وقال 20 دينار، لكن هم ردوها إلى الوزن لأنها مقصود لذاته وليس مقصودا للعدد، مقصودا لذاته. نعم. والعشرة من الدراهم 7 مثاقيل، فالدرهم نصف مثقال وخمسه، وهو 50 حبة وخمس حبة شعير، وهو 50 حبة وخمس حبة شعير، والعشرون مثقالا 25 دينارا وسبعة دينار وتسع. هذا مقدار 10 دراهم 7 مثاقيل، فيكون الدرهم نصف مثقال وخمسه كما تقدم، وزنته 50 حبة وخمس حبة شعير بالشعير المتوسط يقولون، وأنهم ضبطوا بذلك، والدينار 25 دينار وسبع دينار وتسع يقابل 20 مثقال، هذا بالنسبة إلى دنانير. ولكن معلوم أن نتقدم في باب الحيض في مسألة الرجل إذا جامع امرأته ويحرق، قالوا يتصدق بالدينار أو بنصفه كفارة. تقدم قالوا أن الدينار مثقال مضروب من الذهب، فهم جعلوا الدينار مثقال. والحاصل أن العبرة بالمثاقيل عندهم، وأما نفس الدنانير هي تختلف، قد زالت وذهبت وخلف غيرها جميل الآن، وقبل شيء يسمى المحمدي وشيء يسمى الزهر كما هو موجود في فتاوي النجم من قبل هذه الدعوة. نعم. على التحديد بالذي زينته درهم وثمن درهم. نعم. ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابا وزنا. ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابا وزنا، كما تقدم في بالنسبة إلى الريال الفرنسي، قلنا لك إن ثلث غش، فإذا بلغ صافي 140 مثقال زكاة، وإذا بلغ مجموع بما فيه من الغش مثلا 160 مثقال لكن الصافي 130، هذا ما في زكاة. نعم. لكن أرجح من قولين شم؟ أرجح من قولين اعتباره إلغاء. أرجح من إيش؟ من القولين أنه يعني يعتبر ولا ينزل؟ لا، العمل على أنه ينزل، أنه يعتبر غش، يعتبر من أئمة الدعوة، واللي علينا العمل في الوقت الفرنسي ولا ما هو من أجل يمشون يعني في بعض الفتاوى، يعني يكون حكم بالضبط، والتصية في شيء من يحتاج إلى دليل أصلا فيها. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء، فلو ملك 10 مثاقيل و100 درهم فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب، ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، كأن يكون عندك 10 جنيه معلوم أن ما فيها زكاة لأنها أقل من النصاب، وعندك 100 درهم معلوم أن 100 درهم بانفرادها ما فيها زكاة، لكن تضم هذا إلى هذا فبلغ المجموع نصاب، عندك نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، يلزم أن تزكي الجميع لأن المجموع بلغ نصاب لأنه كالجنس الواحد، إنما هذا أنواع. لو قلت مثلا عندي الآن ذهب، عندك مثلا في صندوقك 1000 جنيه ذهب وجبت فيها الزكاة 25 جنيه، قلت والله يا جماعة أنا طلعت الجنيه زكاة يبي يخلوه عندي الناس الناس يقسموا القروش ولا قسموا الزكاة، هل يجوز أن أخرج قيمة ورق المنزل الآن منزلة الفضة؟ نقول لك نعم يجوز، ما في معنى. فلو أخرجت عن 25 جنيه ما يقابل قيمتها فضة أو ما يقابل قيمتها ورق النقد العملة، لا معنى، ما في معنى، جائز. أو يكون عندك 1000 ريال فرنسي في 25 ريال زكاة، تريد أن تخرج ورق عن 25، ما في معنى، لكن بشرط القيمة كما ذكروا هنا. إذا كان عندك نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة دراهم، جاز لك أن تخرج زكاة الجميع من الفضة، فكذلك مثل ما أشرنا إليه. نعم. لأن مقاصدهما وزكاة الفطر، لا لك منصوص عليه عينا، لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة فهما كنوعي جنس ولا فرق بين الحاضر والدين. ولأن المقصود من الذهب والفضة شيء واحد وهي متفقة، وينتفع الفقير بما أعطي، والحاضر كالدين أيضا، أن يضم الحاضر إلى الدين، كأن يكون مثلا لك دين بناء على ما تقدم، يعني إذا كان لك دين عند ملي بابل عنده لك 1000 ريال أو 1000 جنيه، وقلت تعال استلم متى ما طلبتها موجودة، وعندك أيضا كذلك 10 جنيه تضمها إلى الدين وتزكي الجميع، أو كان عندك 10 جنيه مثلا ولك دين 10 جنيه ثانيات، اللي عندك بانفراده ما في شكاة، والدين اللي عند قريبك ما فيها شكاة، لكنك تضم الدين إلى ما في يدك وتزكي. هذا إذا كان الدين عند إنسان منشد وبالغ، أما إذا كان عند الفقير على القول الصحيح أو كان عند غني مماطل من شكاة مثلا. نعم. وتضم قيمة العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما كمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثلها ولو كان ذهب وفضة وعروض، ضم الجميع في تكميل النصاب. كذلك وتضم قيمة العروض إلى كل منهما أي من الذهب والفضة وتزكي الجميع، كأن يكون عندك 5 جنيه في صندوقك ما بلغت نصاب، لكن عندك 5 أكياس سكر تبي تبيعها، قيمة السكر تضم إلى ما في يدك، إذا بلغ المجموع نصاب زكى. أو كان عندك مثلا 50 ريال ما فيها زكاة بانفرادة لأنها لم تبلغ نصابا، لكن عندك كيشين قهوة للتجارة، تضم قيمة كيس القهوة إلى ما بيدك الذي لم يبلغ نصابا وتزكي الجميع. أو مثلا كان عندك 5 جنيه ما فيها زكاة و50 ريال ما فيها زكاة، وعندك صندوقين شاهي للتجارة، تضم الذهب إلى الفضة وإلى قيمة الشاهي، فإذا بلغ المجموع نصابا فإنك تزكي، تضم هذا إلى هذا. لكن بقي سؤال الآن، قلنا ماشي لا بس الذهب حمنا والفضة عرفناها والعروض عرفنا أن تضم قيمة إلى كل منهما لتكميل النصاب، وكل هذا واضح، لكن القروش قلت عندي 100,000 قرش الآن إذا هي ذهب وش يسوي به؟ وين الحق؟ عندك لك صناديق قروش شنو يقول؟ الدراهم هذه عبارة عن شيكات لا أكثر ولا أقل، تمثل هذا المقصود لها من جنسها، نضمها ولا ما نضمها؟ ها؟ نلحقها الذهب نلحقها الفضة ولا وش يسوي به؟ ليست من الفضة هي شيخ، مضروبة من نيكل، هي نيكل واقعها نيكل لكن حكمها احنا نسأل حكم حكمها هي قلمة مقام الفضة الآن. نكمل النصاب منها أو نبغى فيها زكاة هي؟ لا لابد من الزكاة، لو ما يصير فيها زكاة تحولها كل التجارة فلوسهم إلى قروشات. وش نقول؟ عندهم هم يلحقونها بالعروض، المذهب يلحقون الفلوس هذه تسمى فلوس، يلحقونها بالعروض وتضم كما يضم العروض، هذا عندهم. لكن عاد إذا قلنا على المذهب إنها عروض، العروض معلوم هو ما يعرض ويجول لغرض التجارة، لكن يقول أنا والله ما قصدت التجارة، أبيها عندي الحاجة، مثل العيش اللي جكيتها أول مرة خليتها عندي يا كياس لا من تجري فيه، ويقول أنتم قلتوا لي قبل ما في زكاة إلا مرة مع الشراكة زكاة إلا مرة ما دام لم يرد بها التجارة، فأنا يقول عندي لي 20 صندوق قروش وأنا ما أنا مطلع وأنا قاسم التجارة ولا عروض ولا شيء، هذا أسحب واكل، هل فيها زكاة؟ هذا المذهب ليس فيه شو قولوا؟ فيه زكاة، فيه دراهم، ما فيه إشكال دراهم، دراهم شيء يقولون عروض، يقولون أنا عروض، لكن أنا عروض معدود للتجارة معدود للتجارة معدود للتجارة في زكاة، هذاك لوح حشيش إذا كان معدود للتجارة، والأرض إذا كان معدود للتجارة يا زكاة. لا لا مش فاكر عن التصنابين. ممكن تتصرف فيها قبل التصرف فيها. من إيش قال؟ مجموع الحضرمي يقول كل شيء يجوز بيعه إلا الموليات. كل شيء قال للتصرف، معناش ما يقول التصرف. لكن وين معناه ما نسد. ما نش مقابل لكن يقول ما نفسد ولا نويت التصرف ولا نبقى أزل بخلي عندي هذا أكل منها ما أطوى أكل من جنس العيش والتمر اللي زكيتها أول مرة تقول ما في زكاة ولا يقول بعد ما في زكاة لأن ما أقصد بالتجارة ولا بذهب ولا فضة إنما هو فلوس تعامل معاملة الذهب والفضة كما هذا مدخر وهذه مدخرة ليش واحد مدخر؟ كلش مدخر؟ كل مكان وكل ما كان مدخر لزكاة كثير من المدخرات ما لها زكاة. يعني عملة يا شيخ وده بالقطع عملة كذا. يقول هذا يقول العروض إن الحناب يقول العروض يقول الحقناها بالعروض ما هي بها ولا نبغى ولا هي مقصودة لذاتها ما هي مقصودة إنما هي وسيلة من جنس الورق الواقع لا من الورق بعد يمكن هي أحسن من الورق. اللي يمكن يتصلح قدور ولا صخور ولا شيء. وأما الورق إذا بطل مش سوي ينطبخ ولا ينشر. نعم؟ إيش؟ يثير مثل الشرارة. يبيع. ما هو شيء. ولا الحكومة يعني عاجتها وجعلت لها يعني رصيد ولا ما يبيع لكم شيء. قد ينتبع. فيه المقصود ان الجاري على المذهب ما في شيء لكن ما هو مسلم في الواقع انها اداه عمله ادمي ما هو بحكم حكم العروض من كل وجه العروض ينتفع بذاتها وانتفع بها وعده البيع اما هذا وان قيل انه لم يرصد للنماء ما هو مرصد للنماء لكنه اثمان وثمن وهو عدة للثمنية لا أنه مثمن يعني مبيع أو أنه سلعة إنما هو ثمن من جنس الورق الآن الورق في الحقيقة ما هو ذهب ولا فضة ولا ينطبق عليه أحكام الذهب ولا الفضة أبدا ما ينطبق عليه من كل وجه لأن الذهب والفضة لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا يدا بيد وإن كان من جنس كالذهب ما يجوز بيعها متفاضل وإن كان من فضة لا يجوز بيعها متفاضل بل لا بد مثلا بمثل فحرام عليك أن تبيع ريال بريال لا يجوز أو تبيع اثنين مثلا بأربعة لا يجوز بل لا بد ريال بريال وزنا بوزن مثلا بمثل الآن الورق تبيع وحدة أم مية بمية ورقة أمها ريال فئة ريال فلو جعلنا في كفة وزن وزنناها على كل حال فئة الريال مئة فئة الريال تبي ترجع مئة الواحدة الحمراء اللي أمها المنفردة فلو جعلنا ذهب لما يجوز بيع أم مية بمئة ريال من فئة الريال نظرا إلى عدم وجود الوزن بينهما لأن الفضة وزنا بوزن فلا تعطى حكمها من كل وجه إنما كوسيط لقيام السلع وتبادل السلع فلا تستطيع أن تشتري لك جمل إلا بها ولا صندوق زعفران إلا بها ومن الصعب أنك تشتري لك جمل بزعفران أو زعفران بجمل إلا بهذه الواسطة نعم يشترط على حول لا بد من حول كل شيء لا بد من الحول ويضم جيد كل جنس ومضروبه ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره ولكن الزكاة واحدة يضم هذا إلى هذا ويخرج من كل نوع على قدرنا ويخرج من كل نوع بحصته والأفضل من الأعلى ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل ويجوز إخراج رديء عن الأعلى مع الفضل كأن يكون فضة من النوع الرديء أو ذهب من النوع الرديء تبي تخرج عن الذهب الجيد الخام اللي عندك لا بأس، لكن أخرج الزايد، أخرج الزايد حتى يقابل الآلة اللي عندك. لكن هنا سؤال آخر، لو كان مثلا عندك دراهم سعودية ريال العربي المعروف غالي قيمته جيدة، وعندك روبيات فضة الوزن متساوي أبدا، والفضة هي عيال، لكن هذا السعودي مثلا يساوي مبلغ كبير، والروبية وإن كانت مثلها في الفضة ومثلها في الوزن أقل قيمة نظرا لضعف حكومتها مثلا، فهل يجوز أن تخرج عن الريال العربي ربي؟ أنا رأي إلا أن الظهر أبدا طيبة والوزن متقارب، بس إنما القيمة والرواج الأقل، هل يجوز؟ إن قلنا بالوزن فيجوز الإخراج، إن قلنا بالوزن فيجوز الإخراج، وإن قلنا بالقيمة فلا يجوز الإخراج. واحد يقول عدم تخريج قيمة، نعم، ولا تخريج قيمة، لا المقابل كلنا نقول بالوزن، شفنا قيمة الشراء، قيمة هذه وقيمة هذه، ما حد يقول الزكاة ما فيها قيمة، الزكاة تخرج من على ما سهل الله، تخرج من الدراهم اللي عندك أو ما يماثلها، والذهب كذلك. وكان بالوزن نخرجها منها ولا في شيء. حسن مصرف الفقير ايش؟ ها؟ مصرف الفقير. يقول عاد الغني لو مصرف الفقير تضرني، تقول اعدل. تبي خدمة هذه يقول مصرف الفقير. شو نقول؟ إذا قال لك الغني شو؟ أنت تتحمل لكن الفقير ما يتحمل. تقول اعدل. ها؟ يقول لها في الشريعة يا أخي. تعطينا رأي. أنا بعد ما أتحمل. قد يكون الفقير مقتنع وماخذين عليه، وأنا غني ما يجي البحر. لا نقصد يجوز. يقولون ويجوز إخراج قليل القيمة عن كثيرها مع اتفاق الوزن والجودة. قال رحمه الله تعالى: ويباح للذكر من الفضة الخاتم، لأنه عليه السلام اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: ويباح للذكر من الفضة الخاتم، لا مانع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق أي من فضة، ويأتي فيما لو اتخذ خواتيم أو جعل الفص من الفضة. نعم. والأفضل جعل فصه مما يلي كفه، وله جعل فصه منه ومن غيره، والأولى جعله في يساره. كذلك والأفضل جعل فصه مما يلي كفه، وابن عباس رضي الله عنه يجعل الفص مما يلي الظهر، ظهر الكف، ويروى في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفص يكون برا لا يكون مما يلي الكف يعني مما يلي القبضة. ولو جعل الخاتم كله من الفضة يعني فصه ومحيطه لا مانع منه، كل هذا جائز. وقوله والأولى أن تكون في اليسار، بعض العلماء يرى أن يكون في اليمين، إنما الذي جعله في اليسار لأنه أبعد عن العمل، ثم جعله نعم. ويكره بسبابة ووسطى، ويكره أن يكتب عليه ذكر الله، ذكر الله قرآنا أو غيره. ويكره جعل الخاتم في السبابة أو الوسطى، إنما يكون في الخنصر، وقالوا لأنه إذا جعل في الخنصر صار أبعد عن الاستعمال، لأن الاستعمال في الغالب يكون بالأصابع غير الخنصر، وإن كان يوجد الخنصر نوع مساعدة لكن هو أبعد عن العمل، هذا قولهم. ويكره أن يكتب فيه ذكر الله، لكن إذا كان الاسم كتب على اسم مثل عبد الله وعبد العزيز شو يقول؟ هذا يكره؟ أو المراد يكره ذكر الله بأن يقول لا إله إلا الله، إذا كان مثلا اسم عبد الله يجعله على ختم عبد الله أو عبد العزيز أو عبد الرحمن أو عبد الإله شو يقول؟ هنا تابع لأنه الاسم. شو قلوا؟ ما دام الاسم موجود يا شيخ ينبغي تعظيم لفظ الجلالة. يا عبد الله عبد العزيز، هذا اسمه عبد الرحمن، هذا اسم من اسماء الله. يدخل الكراهه؟ ما يدخل. النبي كان خاتم محمد رسول الله. النبي كان خاتم محمد رسول الله. ايش يقولون؟ في كلام بعض الاصحاب يقول لا ما يكره، لان غير مقصود من ناحيه، ولان الذي ورد ان الرسول كتب على خاتم محمد سطر، رسول سطر، ولا افضل الجلال السطر، قالوا ما دام الرسول كتبه فدل على جوازه، وامته اسوته في الاحكام، فانما يكره بان يقال الله العظيم مثلا أو ما أشبه ذلك، يأتي زيادة خارج عن الاسم. سؤال آخر، اتضح لنا الآن أن يجوز للرجل أن يتخذ خاتم من فضة. قال واحد من الأبان أبشك أصابك لأخواتي دار الفضل، شو يقول التثنين عالم؟ قال يكره يعني جعلت في الوسطى أو السبابة يعني بانفراد، لكن قال بحط فيك لكن رخصة جاءت في خاتم واحد. رخصة جاءت في خاتم واحد. يقول إذا جاءت الرخصة في خاتم واحد دل على الجواز، لأن ما هناك حديث يمنع من التعدد ما دام أنه قبيح لواحد. هل هناك ما يدل على اختصاص الواحد؟ ما يحال شيء. يدعو للمشابهة. يدعو للمشابهة. يدعو للمشابهة. يدعو للخاتم. أيه ولا بحط خاتم. خاتم بشيء يقول لي خمسة أصابع كل أصبعين يقول لي إن كان علّت بالتشبه، فالتشبه حاصل بالواحد، بعض النساء ما علّ خاتم واحد. قالوا يا شيخ ما تكلم بيه شو يقول؟ أي عنده الأصابع يجوز، لكن في إشكال، يقول ما بما لو جعل على في أصبعين خاتمين لعموم الرصة. نعم نعم، لكن غير مألوف ويحتاج إلى دليل، إنما يقتصر على مورد النص. يعني الرسول لم يتخذ خواتم، أما لو اتخذ عدة ولكن ما يستعمل إلا واحد قد يكون. نعم. ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة، إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده. كذلك لو اتخذ عدة خواتيم لم تسقط الزكاة، يعني إذا بلغت نصابا في كل مكان خرج عن العادة، وكذلك زيادة هذه أكثر من خاتم خرج عن العادة. وإن كان بعضهم يقول ما في مانع أن يجعل الخنصر والبنصر مثلا أو التخذ، لكن هذا غير مألوف. نعم. ويباح له قبيعة السيف وهي ما يجعل على طرف القبضة. قال أنس كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. رواه الأثرم. ويباح اتخاذ قبيعة السيف من ذهب، يجعل عليها شيء من ذهب، لأن سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان في شيء من فضة، وجاء أن قبيعة سيف عمر رضي الله عنه كانت من ذهب. قالوا هذا يدل على جواز، مثل تحلية الخنجر إذا حلها بالذهب. لكن هنا سؤال، إذا كان عندك خنجر وسيف ومحلم بالذهب هل فيها زكاة وما فيها زكاة؟ يعني من الحلي النساء لا ما في زكاة. على رأي ابن القيم وابن شيخ الإسلام تيمية يقولون ما في شيء، ولا ما في شيء، وحتى على المذهب ما في شيء، يعني ألحقوا بحلي النساء ولا ما فيها شيء. حتى حلي النساء على القول المعتمد على ما سيأتي ما بها زكاة كما هنا ما بها. فالعلامة ابن القيم تكلم على الموضوع في كتاب إعلام الموقعين بالنسبة إلى تحلية السلاح وحلي النساء وما أشبه ذلك، فقرر ما معنى أن لا زكاة في ذلك كله. أما بالنسبة لحلي النساء فهل فيه زكاة أو ما فيه زكاة، هذا يأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله. ومعلوم أن الأئمة الثلاثة كلهم يرون أن لا زكاة في حلي النساء، وقول عمر رضي الله عنه وأنس وجابر وعدد من الصحابة رضي الله، إنما الذي قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله. أخذا بالعمومات

أو يحط له شن لها، أو مثلا مقلوع شن يبي يربط مع هذا وهذا ويحط في محل المقلوع شن لها. هذا ما في مانع سلمك الله، مثل الذي ركب أنفا من ذهب. قد يقول قائل هناك فارق، الأنف بارز أمام الناس وهذا ضرورة، الشن ما جعله يا شيخ للتجميل، لأنه لو أراد به التجميل لما جعله من فضة في السابق، وإنما جعله من فضة فلما أنتن عليه أبدله بذهب، هذا خشية أن ينتن يجعل من ذهب من أصل، وكله لأجل التجميل. لا، من داخل هو مجمل يا شيخ، بحطه من ذهب عشان ما ينتن عليه، لأجل ما ينتن هو متخذ شاخ الله لك. نعم، شاخ كان من حطه من آخر شاخ لما اتخذ فضة أنتن عليه، أنتن عليه، لكن أصل اتخاذه شنو ما القى لأنه أنت، ولكن أصل اتخاذه هذا بارز أمام الناس ووجه صعب يكون عندي مقدار خشم. قد يقال قائل، يعني قد يقول قائل المقصود يعني يجوز اتخاذ الشم من ذهب ولا مانع عنه إذا كان محتاجا إليه. التائب النووي في شرح المؤدب ذكره اتفاقا. نعم، لو كان يوجد ولو وجد ما نشبه ما أظن ثقيلة، لكن يكين ثقيلة ولا داعي أنت نمت، لكن هذا أخر يضرب معه ولا يضرب إيش؟ يضر صاحبه ما تريد. لا، إذا كان ثابت يقول رؤية ما يجوز جلال، هذا إذا كان ثابت بس تغلق بسم الجل أو مي يقولون الأصحاب يقول العلماء يتعلم رؤية، أما إن كان يقرأ لا يعني يفسخ بس يمشان، ما إذا كان ثابت. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض، جمع عرض بإسكان الرق، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض، وبعضهم يقول باب زكاة التجارة، والمعنى العروض جمع عرض، وهو ما أعد للبيع والشراء، سمي عرض لأنه معروض للبيع ومعروض للشراء، أن تريد بيع والآخر يريد شراء، أو مأخوذ من العرض لأنه يعرض ويزول، هذا عندك في دكانك ثم يزول بانتقال يدك عنه وحلول يد المشتري عليه، فسمي عرض لأنك عرضت البيع، أو أنه عرض مجرد أنه سيزول ملكه عنك ببيعك له، وهذا بخلاف العرض ذبح الراس عند المتكلمين كقول الشفارين: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا عرض ولا عرض ولا عرض ولا جسم تعالى بالعلا. فالعرض ذبح الراس هو ما لا يبقى زمانين، ومعلوم أن هذا غلط غير مسلم للشفارين ولا غيره، حيث يقول إن الله ليس بجوهر وليس بعرض وليس بجسم وما أشبه ذلك من الألفاظ المبتدعة. وكما قال ابن عقيل رحمه الله في هذا البحث، قال: ما معناه؟ أنا أقطع أن أبا بكر وعمر ماتا ولم يعرفا الجوهر ولا العرض ولا الجسم، بل لا نثبت ولا نفي عن الله سبحانه وتعالى، بل نقول في مثل هذه الألفاظ المجملة نقول للمتكلم فسرها، فإن فسرها بما دل عليه الحق قلنا المعنى صحيح وتعبيرك فاسد، وإن فسرها بمعنى غير صحيح قلنا المعنى ماجد والتفسير والنمساس كالجهة وما أشبه ذلك. وقوله من العرب عند المتكلمين هو الذي لا يبقى زمانين. ايش معنى لا يبقى زمانين؟ يعني يجول ويخلفه آخر، هذا عندهم. مثل النبش عند المتكلمين، عند بعض المتكلمين، وإن كان هذا خطأ لا يوافقون عليه، لكن نمثل لأجل معرفة العرب مشتقر. مثلا النبش عندك، هذا نبش يروح ويقول هذا الروح، وهذا النبش لا يبقى زمانين، هو عرب ما هو شيء جسم أو موجود، ما يبقى ولا لحظة، هذا يروح ولا يجي، هذا يروح ولا يجي، يريدون اليوم. ويبشرون باللون، العرب هو اللون. فمثلا ثوبك أو بشتك أصفر أو أبيض، فالبياض مجرد البياض هو العرب، ومجرد جسم البشت هذا هو الجوهر. فالعرب لا يقوم بنفسه بل يقوم بغيره، لأنه لون. ما تستطيع أن تفك اللون من ثوبك، لو نقول عجلة ما تستطيع، لأنه لون. فهو لا يقوم بنفسه بل يقوم بغيره. وعندهم عند بعض المتكلمين أن هذا العرب لا يبقى، لأن هذا اللون يروح به غيره، مو هو نفسه، وإن كان أن هذا غير معقول، لكن المقصود بيان معرفة العرب عند المتكلمين. وعندهم أشياء شمال الهيولة والصورة وكل هذا معروف، لكن من الآن نحن نصل البيان زكاة العروض، وهو ما يعد للبيع والشراء، يعرض ويجول أو معروض للبيع. إذا ملكها أي العروض بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع بنية التجارة عند التملك أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها وبلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين زكى قيمتها، لأنها محل الوجوب لاعتبار النصاب بها، ولا تجزئ الزكاة من العروض. إذا ملك هذا فعلا بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى القيمة. قوله إذا ملك هذا فعلا سواء كان بالبيع والشراء أو بالنكاح أو بالخلع أو بالهبة أو بالوصية أو ما أشبه ذلك. مثاله لو تزوجت امرأة خطبتها وافدت ودفعت لها 20,000 ريال، لا مثلا، أو دفعت هذه زكاة على كل حال لأنك، لكن دفعت لها عروض، دفعت لها مثلا أرض مهرها، قلت هذه المهر للأرض، قالت ما يخالف، ونوت أن هذه الأرض تبي تزوجها فيها، ما هي بارك البيت ولا شيء، عند القبول لأنك تزوجها على أنك تسلم لها الأرض أو تسلم لها كياسها السكر أو شيء، نوت هي عزمت على أنها تبي تزوجها، إذا فيها زكاة، لأنها ملكتها بفعلها، وإن كان ملكتها من غير عوض بل بمقابلة قطعها أو بخلع. مثلا قالت لك زوجتك أنا لا أريدك ولكن هذه الأرض خذها لي وردتها أنا، بتقول المرأة وغارتني، قلت طيب أنا قارب، ونويت حين أخذت هذه الأرض من المرأة خلع على أنك تريدها للتجارة، ما تريدها للاستثمار ولا للسكنة بل تريد أن تدور فيها التجارة. كذلك إذا بلغت قيمتها نصابا يلزم في الزكاة، وإن كان ملكتها بدون عوض إلا في مقابلة الخلع وهو مفارقة الزوجة، أو بهبة، إنسان وهب لك هذه الأرض أو وهب لك قطعتها البيت مثلا وقبلت، لكنك ناوي تبي ترزق الله فيها، تبيعها وتشتري، لأن ما عندك رأس مال أو عندك رأس مال، لكنك نويت على أنك قد يسال البيع والشراء. كذلك إذا بلغت قيمتها نصابا يجبك جدها، وإن لم تبلغ نصابا فإنك تغمها إلى ما في يدك إن كان في يدك شيء. ومثله الوصية، إنسان وصى لك بعد وفاته قال أنا أوصي ببيتي لفلان أو بأرض فلانية أو أوصيت بأن يعطى فلان 100 كيس سكر وعشرين كيس هواء وكيس قبلته، ولكن حال القبول نويت أن هذا الموصى به لك ستشترك به بالتجارة. كذلك إذا بلغ نصابا فإنه يلزمك أن تزكيه. وقوله باسترداد البيع أو المراد يعني بخيار البيع، خيار العيب أو الإقالة أو ما أشبه ذلك، بأن بعت هذا الشيء ثم طلب منك الإقالة وواغبت، وحينما واغبت نويت للتجارة، فكذلك عندهم. نعم. ولا تجزئ الزكاة من العروض. ولا تجزئ الزكاة من العروض. لو كان في دكانك الآن 20 كيس سكر و20 كيس قهوة وكيس هيل وخام، قلنا سلم الزكاة، قلت والله أنا باقي فقير سكر، أنا ما عندي إلا علي أبى أثمنه وباقي ربع العشر من اللي عندي، نقول لا سلم دراهم، ما تسلم عروض. لكن ذهب شيخ الإسلام تيمية لأنه يجوز أن تسلم عروض سكر، تخرج عن زكاة السكر سكر وغير وقهوة وخام وما أشبه، ما في مانع. وهذا قد يتمشى على القول بأن الزكاة تجب في عين المال كما تقدم، ولها تعلق بالذمة. أما المذهب وقول كثيرين لا، لا بد من نقد، لما تثم ما عندك مما هو معد للتجارة فتخرج زكاته، ولا أنك تخرجها من نفس البضاعة. أما الشيخ تقي الدين فيجوز أن تخرجها من نفس البضاعة التي هي عروض. نعم. وش قول المذهب الشافعي؟ نعم، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من الزكاة إلا ما كان عيناه، لكن هذا ما نخبر شيء إلا هو ذاك الجزية، هذا تجزي من كل حال من دينار أو عدله ما أدري. واستدلوا إلا أنهم استدلوا قالوا من قيمة في مسألة الجبران، يعني مسألة الجبران لأنها قيمة في مسألة، إذا كان عندك ولم يكن عندك، إذا وجب عليك مثلا بنت مخاض وعندك بنت لبون فإنها تقبل منك ويعطيك المصدق شاتين أو 20 درهما إن استيسرتا. فالذين يقولون بجواز إخراج القيمة يستدلون بهذا، يقول هذه قيمة، فالرسول أمر إذا لم يكن عندك بنت مخاض وما كان عندك إلا بنت لبون وأعلى أن ناخذها منك ونعطيك عن علو السن 20 درهم أو شاتين إن استيسرتا. وهذا بالحقيقة قيمة بالنسبة إلى الإبل، هذا من أدلة القائلين بجواز إخراج القيمة، وهو من أدلة ابن تيمية. أما المذهب يقولون لا، لا بد أن يخرج العين لأن هذا ما أمرنا نخرج الزكاة مما نعد للتجارة. إيش؟ أمرنا نخرج الزكاة مما نعد للتجارة. هذا في دليل للشيخ تقي الدين القائل انه يجزي اخراج زكاة العروض من العروض، لا هذا من الحديث في مقابل. نعم. فإن ملكها بغير فعله كإرث أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها أي التجارة بها لم تصير لها أي للتجارة، لأنها خلاف الأصل بالعروض، فلا تصير لها بمجرد النية إلا حلي لبس إذا نواه لقنية إلا حلي لبس إذا نواه للقنية ثم نواه للتجارة فيزكيه. فإن ملك هذه فإنها لا تكون للتجارة، كما لو مات ابن عمك وعند عروض في دكانه الشكر وليل وآلات كهربائية وملكت هذا الإبن ما تصير للتجارة، ولا عليك يا زكاة حتى تدور فيها التجارة من قبلك أنت، لأنها دخلت ملك قهرار من غير اختيارك، فما تملكه بالإذن مالك في حيلة، دخل ملك غصب عليك، لك الحق أن تهبه أو أن تصدق له، لكنه دخل في ملكك قهرا. ومن ذرائب هذا قهرا ما يبينه لك ما ذكروا في كتاب الحج في باب المحظورات، محظورات الإحرام، إذا كنت محرم معلوم أن لا يجوز لك أن تشتري صيد ولا أن تقبل الصيد هبة ولا أنك تقبل الوصية بالكلية، لأن المحرم يحرم عليه اقتناء الصيد وتملكه. لو كان منك صيد وأنت محرم تعين رفع يدك المشاهدة عنه، هذا إذا ملكته حال الإحرام. ولا لك لو مات ابن عمك هذا وأنت محرم عند الصيد ما بيدخل دخل ملك القهر عنه، ما نقول الفائد كان، لأنه مو باختيارك، لا شريته ولا قبلته ولا لك في أي نوع تملك، بخلاف لو كان لك نوع تملك ما جاءش كنت محرم. فكذلك هنا لا يكون للتجارة إذا ملكته بالإذن حتى تدور به التجارة، أو ملكته بفعلك لكن لا تنوي به التجارة. شريت مثلا 20 كيلو سكر للبيت، تقول أخشى من الغلا، سمعت إن هناك حرب وأخشى أن يرتفع، شريت 20 كيلو سكر و100 كيلو رز دخلتها مستودعك، وأنت يوم تشتريها تبيعها للبيت، احتياط أن الوارد يقف، هذه من يختي بعد مضي 5 أيام 6 أيام شفت الأمور زينة قلت هبت تجفيها أبا بيعها واشتريها. نقول لا، ما تصير التجارة إلا إذا دارت يتم، يعني ما فيها زكاة، ما لزمك يوم ما يوضح لك أكثر، شريتها 100 كيلو سكر 20 كيلو سكر مثلا، شريتها بالفيريال، شريتها 100 كيلو رز بالفيريال مثلا، هذه 4000 دخلتها مستودعك، لا تنوي بيعها، تبيها قوت للبيت لأنك سمعت عن هناك انقطاع للوالد، ثم عقب 5 أيام ما أعرفت لا أخلي أمل التجارة، لكن قعدت في المستودع سنة، من هل مزكى لأنها عروض؟ يقول لا، أولا ما دام فيها التجارة وأنت حين ما شريتها ما نويت أن التجارة تبيها قوت للعيال، ومجرد أنك نويت أخيرا لا تنقلها للتجارة إلا بالفعل، بأن تدور في التجارة تبيع فيها وتشتري، فلا نزك بالزكاة. هذا من أو مثلا مات ابن عمك ورث منه 200 كيلو سكر وبجيت ورز بجيت سنة، كذلك ما فيها زكاة لأنها لم تكن للتجارة ولم تدخل ملكك بفعلك. نعم. لكن ليس هذا معد في التجارة؟ معد من غير قبلك. لا يسأل بشرع بشرع المسلم. لا ما يبيعك ما عاد التجارة ما نوى التجارة إلي بعد مضي أيام ما نوى تاجر. أي مسلم نوى لكن حال الشراء يبيعها بإذن الله، يقول احتياط يعني فيما يخشى تغلى الأشياء، فعندهم لا ما بيع شيء. نعم. شفاك من أول شيء. شف شفاك من أول شيء. شلون بقول؟ من يرجع النية إذا نوى ملكها بفعل ناوي أن التجارة فهذا يقول بها الزكاة إنما الأعمال بالنيات، وإذا ملكها بفعله ولكن ما نوى على التجارة يقول أو بنية ما مضر عليه، فهذا ما تكون بالتجارة إلا إذا دارت فيها التجارة عملا بهذه، إنما الأعمال بالنيات. نعم. وقوله إلا حنية لبس إذا نواه لقنية ثم نواه للتجارة فيزكيه. هذا إلا مشاهد الحلي، إذا كان عند المرأة حلي للبس ناوتها للقنية ثم نوت تتهون عن القنية بتبيع تتجري، هذا في زكاة، لأن الزكاة واجبة فيه عينا، لا يمكن أن تتخلى الزكاة عن النقدين، لكن الذي أسقط الزكاة عن الحلي هو كان معدا للاستعمال، لما عدلت عن نيتها للاستعمال لأن نوت التجارة فتكون فالزكاة فيها واجبة لتخلف نية الاستعمال، تخلفت نية الاستعمال فحينئذ يلزمها الزكاة، وإن لم تدر بها التجارة نظرا إلى أصلها وعينها. وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحض للفقراء من عين أي ذهب أو ورق أي فضة، فإذا بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا. قال رحمه الله تعالى: وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحض للفقراء من عين أي ذهب أو ورق أي فضة، فإذا بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا. وتقوم العروض عند تمام الحول بما هو الأحض للفقراء من عين أي ذهب أو من ورق، فمتى بلغت نصابا بأحد النقدين تعين عليه أن يزكي، وإن لم يبلغ نصابا بالنقد الثاني. فمثلا من أمثلته، لو كان عندك عروض في دكانك مثلا ثم الناه صار يساوي 500 ريال، هذا بلغ نصاب بالفضة، ثم الناه بالذهب ما يساوي إلا 5 جنيه مثلا، 5 جنيه ما يبلغ، ما بلغت نصابه، يعني إن ثمناه بالفضة بلغت نصابه، وإن ثمناه بالذهب يعني قومناه بالذهب ما بلغ نصابه، يلا 5 جنيه، وإن كان بالذهب بالفضة بلغ 500 ريال. فنقول يلزمك تزكي بناء على أنه بلغ نصابه بأحد النقدين وإن لم يبلغ نصابه بالنقد الثاني. نعم. ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا، روي عن عمر: وكما لو كان عرضا. ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا، ما نعتبر اشتريت هذه البضائع مثلا ببضائع اخرى مبادله، ما نعتبرها، نقدرها الان بحسب ما تساوي من أحد النقدين، ولو أنها دخلت عليك في قيمة أرض، كأن يكون عندك أرض سلمتها للتاجر وعطاك عنها سكر وغير وشاي وخام حال على الحول، قلت وش ثمن أنا رشمالها علي أرض، نقول لا ثمنها على حسب ما تسوى بأحد النقدين، لا نلتفت إلى القيمة الثمن الذي بذلته وهي أرض مثلا، هذا معنى. لكن هنا سؤال: لو مثلا حال الحول على بضائعك المعدة للتجارة ثمنها ثمنت الآن 10,000 ريال هذه، وانت ما بعد زكيتها، بعد 3 أيام طلعت البضائع صارت الآن تسوى 20,000، جاء خبر غلي في الدنيا، شنو هل ثمن عليك 20,000 ما تسوي الآن؟ لو عدت السؤال سألك نقول عندك إضاءة. نعم. عند رأس الحوض ثمنتها بشرة. نعم. لكن ما بعد أعطيت البقرة شيء، لأن هذا اللي تساوي الآن بالسوق ما بعد سلمت البقرة ثمن ذهب عشر آلاف اليوم، قيدتها على حسب ما تساوي في السعر اليوم، يوم جاء باسل يوم جاء خبر إنها غالية، صارت بضائعك بدلا من عشرة صارت تساوي 20,000 مزكى على عشرة الآن تساوي 20. ما علي من مساواة الآن، بعد لو صارت 5 ما طعتوني أنت. شو قلوا؟ يعني عشان أقوم عند الحول، عند الحول ما قال بعد الحول، ولا قال إذا لم يخرج، ما اشترط أني ما أخرج، اشترط أنه عند تمام الحول، قومت عند الحول سويت 10. أهم قصر ساتي يارب سوى 5 بعد ما أظهر 10، هراية تأخر، لأني أنا المفرط في تأخري. لا ما فرطت، بعد ما ذهبت أو تكملها لما انتهى العشر يوم قصر في يوم زاد الشعير أو قصر. نعم الأصل إيش؟ يقول أصلح للفقراء. أيه. والملك عاد يظلم شكي العدل جين العبرة في وقت الوجود. العبرة في وقت الوجود. أي نعم هو كذلك بعد تمام العور والتقويم لا يترك لا للزيادة ولا للنقص، الزيادة تجحف المالك لأن اشتقر الوجوب بالتقويم والنقص يجحف الفقراء، فالعدل بين هؤلاء وهؤلاء أمر متعين. نعم كذلك مالك نعم. وكما لو كان عرضا، وكما لو كان عرضا اشترى عرضا بعرض، مثلا عندك 100 كيس هيل شريتها سلمتها للتاجر وعطاك عنها 10,000 مثلا صندوق دوبلين كذلك دوبلين كذا يثمن فلا نلتفت إلى قيمة الهيل وش يسوى، نلتفت إلى الشيء الذي بيدك الآن. نعم. وتقوم المغنية الساذجة، وتقوم المغنية ساذجة يعني خالية من الغنى لأن الغنى محرم، فهذه الصفة التي ارتفعت قيمتها بسببه لا نلتفت إليها. مثلا عندك أمة للتجارة ولكنها تحسن تضرب العود وش تسوى وهي مغنية، قالوا الآن يشترونها لهم 50,000 لأنها مغنية تحسن تضرب العود وتحسن تزمر وتحسن الآلات اللهو سوى 50,000 وكون إنها ما تحسن هذا قالت سوى 20 نقول ثمنها 20 لأن الزائد هذا في مقابلة محرم، الزائد هذا وهو الغنى الوصف لها في مقابل محرم فلا في زكاة، إنما نقدرها لأنها للتجارة بما تساوي لو لم تكن مغنية. لأن المحرم لا تصير عن الفريازات تسكت، لو كان عندك إناء مثلا دلة ذهب وش تسوى الآن لما كانت دلة أو بريد قالوا تسوى 20,000 ريال والوزن لو وزنناها مثلا قالوا وزن قابل لها يمكن زكاة 8,000 يقول أخرج زكاة 8,000 يعني قيمتها وزن، يخرج وزنها قيمتها وزن لا قيمتها مصنوعة لأن الصناعة هذه في مقابلة محرم فلا فلا يجوز. ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة، ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة بل العبرة بالوزن، وإن كانت أكثر مثلا هي وزنها نصف. والخصي بصفته، والخصي يقوم بصفته أنه خصي لأن صفة ملازمة له كأن يكون عندك عبد للتجارة لكنه خصي فهل يقوم صفة أنه خصي أو صفة أنه غير خصي، لا يقوم خصي لأن وإن كان الخصى للآدميين حرام لا يجوز لكن لأن أصبحت صفة ملازمة له لا يمكن انفكاكه عنها بخلاف آنية الذهب فهو يمكن انفكاكه عنها بصياغتها حلي أو شيء مباح. وإن اشترى عرضا بنصاب من أدنان أو عروض بنى على حوله، وإن اشترى عرضا بنصاب من أدنان أو عروض بنى على الحول معنى عندك الآن 100,000 ريال هذه أثمان في صندوقك، ويحول عليها الحول في ربيع الأول هذه السنة، هذه السنة بيحول عليها الحول يعني من العام في ربيع، وعندك في الصندوق لها الآن 11 شهر. مرك الله وشريتها لها أرض، شريتها بها أرض للتجارة تبيها يعني تقوم بها المكسب، يقول تزكيها في ربيع الأول. قلت طيب الأرض ما أخذت عندي إلا شهر ما بعد حال عليها الحول، نقول لك الحول بالنسبة للأثمان، لأن ثمن لو أنك ما شريتها الأرض بيحول حوالي 100,000 في ربيع الأول هذه السنة، ولما دارت فيها التجارة لا يزال الحول باقي، ما لم ينقطع الحول بشرائك لهذه الأرض المعدة للتجارة. يلزمك أن تخذ زكاتها في ربيع الأول وإن لم يحل الحول على الأرض، أو مثلا اشتريتها بعروض مثلها كأن يكون عندك كالمثال الأول 100 كيس هيل للتجارة، شريتها به 10,000 صندوق دبلوم دوبلي، وهذا الهيل عندك من العام في ربيع الأول لكنك شريتها بالدوبلين الآن، نقول إذا حال حول الهيل فأخذ زكاة الدوبلين وإن كان ما بقي عندك إلا شهر واحد. لأن وضع التجارة على التقليب والاستبدال بالعروض والأثمان، لأن وضع التجارة على التقليب والانتقال وعلى العروض والتجارة تبيع وتشتري، لو كنا كل بضاعة تجيك تستقبل لها حول جديد سقطت الزكاة نهائيا لأن دائما حركة. فلو انقطع الحول به لبطلت زكاة التجارة. نعم ما وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبن على حوله لاختلافهما في النصاب والواجب إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية. وإن اشترى عرضا بنصاب سائمة انقطع الحول ما يبني على الحول، لأن الواجب المخرج في السائمة غير الواجب المخرج في العروض، ولأن نصاب السائمة غير نصاب العروض. مثلا عندك 5 من الإبل نصاب شائمة وهي سيحول الحول عليها في ربيع الأول هذه السنة لأنك شاريها الآن في ربيع الأول، طلعتها للدر والنشر، لكنك بعتها في عروض للتجارة انقطع الحول. ما نقول لي ربيع الأول سلم الزكاة، نقول المجر للسادة 402 في صمر سلم الزكاة هلو ثم لا معدن شيء. ليه؟ وشوف ربنا بسابقتها نقول لي أن نصاب السائمة 5 من الإبل غير نصاب التجارة العروض، ولأن المخرج في السائمة الشات والمخرج في العروض ربع العشر بالقيمة، فاختلفا جنسا وقدرا فانقطع الحول إلا لو اشترى نصاب سائمة للتجارة بنصاب سائمة للقنية، فهذا اتفقا في النصاب واتفقا في المخرج. معنى لو كان عندك مثلا 40 شاة مع البدو هذه للقنية لكنها سائمة، أنت حر عندك تبيع الدر والنسل واللبن واللبن والدهن وعيالها تذبح من طليانها، ما عندك نية لهذا، لكنك بعتها الآن بنصاب للتجارة لأن غنمك مثلا الشائمة ذي فيها لبن وكل أشياء، وبادلتها بنصاب غنم طليان لأنها أرغب للذبح تبي تبيعها، فهذا تبني على الحول على حول الشائمة. يعني عندك مثلا في ربيع الأول العام 40 شاة ويحول حولها في ربيع الأول، وأنت ما هي للتجارة بل للقنية تبي تأكل من عيالها وتبي دهن ولبن وغدد وصوف، لكنك بعتها الآن 40 طلي وذيك شاة بعتها 40 طلي لأنها أرغب للسوق للذبح، لو كانت شاة ما تساوي 100 إذا كان طلي 120 مثلا وتريد التجارة، فهذا نقول تبني على الحول الماضي ما ينقطع، لأن النصاب واحد والقدر المخرج من السائمة ومن المعد للتجارة واحد، فلهذا تبني على النصاب الأول. نعم. ما نقول يقوم السائمة فلوس ويزكيها؟ لا. لأن السوم سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوتها، فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره. لأن السوم سبب للزكاة وعروض التجارة أيضا قوة أقوى من السوم، قوة أقوى من السوم. لما كان مماثلا له يعني نصاب غنم بغنم، هذه الشائمة وهذه للتجارة، حل محل. بخلاف لو شريت منك مثلا قهوة أو سكر بغنمك، هذا لا يبني على الماضي. فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره. ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة، وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة. كذلك ومن ملك نصاب سائمة لغرض التجارة فعليه زكاة تجارة على حسب قيمتها، وإن كان لم تبلغ نصاب الزكاة كل سائمة. معلوم أن نصاب السائمة 40 شاة، وفيما دون 40 ما فيها زكاة إذا كان سائمة. لكن الآن عندك أنت 30 شاة، معلوم لو كانت ما فيها شيء، لكنك تريد بها التجارة، تبي بها وتشتري، تقول لها زكاة إذا بلغت قيمتها نصابا. وإن كان بنفسها هي ما فيها زكاة لو كانت سائمة، لكن لما كانت معدودة للتجارة فهي زكاة. الأرض مثلا، الأرض ما فيها زكاة، ولا هي من جنس الشيء المزكى، لا ذهب ولا فضة ولا سائمة ولا خارجة من الأرض، لكن لما كانت معدودة للتجارة وقصد بها الربح كسائر البضائع العروض، إذن فيها زكاة. نعم. تقويم الزكاة. تقوم. وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم. فإذا بلغت نصاب السوم، ولكن لو قدرناها بنصاب التجارة بالورق أو ما بلغت نصاب، يلزم تخرج زكاة السوم. كأن يكون عندك 40 شاة، هذه فيها لا شك فيها زكاة، أو عندك 5 من الإبل، هذه نصاب وهي معدة للتجارة، نقول لك كومها وش تسوى، قومتها أخرجت زكاة التجارة. لكن قومتها ولا بلغت النصاب، صارت 5 كل واحدة ب10 ريال، 50 ريال ما فيها شيء، ما بلغت النصاب، لكنها 5 فيها زكاة باعتبارها هي لأنها سائمة، يلزم أن تخرج زكاتها لكونها سائمة، لأن التعارض هي أثناء عاملان، عامل التجارة وعامل الشو، إن بلغت قيمتها تجارة نصابا فعليك إخراج الزكاة، وإن لم تبلغ فعليك إخراج زكاة لكونها سائمة. وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل ونحوه فهو عرض تجارة. وإذا اشترى ما يصبغ به يعني ما ينتفع به إلا مجرد اللون فقط، كنيل وزعفران أو حنة، كي يكون عندك أكياس نيل وحنة، قلت هذا في زكاته؟ قلنا لا. قلت طيب ما ينتفع به؟ قلنا مو بلون؟ قلت لا لون، لكن اللون عط ما هو شيء ملموس ومعين لإن لعين، نقول ولا، لأن يزيد قيمة الذي صبغته به، فهذا لا بد فيه من الزكاة، قومته الزكاة. نعم. يقوم عند حوله، وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص، وما يدهن به كسمن وملح، ولا شيء في آلات الصباغ. كذلك وكذا ما يشتري به الدباغ من هذا من ما يدبغ به كالعفص واللمطة والسمن، كلها في زكاة. ما دام انه للتجاره يعني. ولا شيء في آلات الصباغ ولا آلات الدكان، مثلا صندوق التجوري والبوق اللي حطرها الدكان، أو آلات الصباغة الذي يطبخ بأنشان إذا يطبخ ولا يحميه ولا يقلوه ولا ما شو ذلك، أو مكاينها كلها لما لا شيء، لأنها لم تكن مقصودة للبيع والشراء، إنما قصدت الاستعمال. نعم. ولا شيء في آلات الصباغ وأمتعة التجارة وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها معها، ولا زكاة في غير ما تقدم، ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان. وظاهر كلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقار فارا، ولا زكاة في قيمة العقار. لو شريت عقارات ما يلزمك يقول يمنها وخذ زكاة، ما دام انك شريتها للاستثمار كالعمائد هذه. حتى الكلام الاكثر لو شراها ضررا من الزكاة، لكن لو ما غير مسلم اذا كان شراها ضررا من الزكاة ينبغي ان يعامل بنقيض قصده كما صوره صاحب الغرور وغيره. والله نعم. في الحق يا شيخ عندهم مثلا مشاريع البان هذه التجارة لا يكون مثلا، ها؟ مثلا عندها أبقار، الأبقار هذه نفس الأبقار ما قلتها شيء، لكن نفس المكسب، المكسب والألبان والدجاج، أما الآلات لا، نفس البقر ما قلتها شيء، يعتبر من العامل لأنه إذا بقي عنده من ألف ما قلتها حتى المال، إذا بقي عنده من المكسب شيء يعني حال عليه الحاجة وإلا فعلا. وإن كان مثلا يشتري بعروض أخرى لا زكاة، يعني يكون مثلا عنده مكاسب ثم هذه المكاسب تدور فيها التجارة، يشتري بها مثلا أراضي، يشتري بها أشياء، يشتري بها لقصد التنمية والتحسين. أما إذا كان يصل منها قال لي اللي أكل وصوله ما يشتري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة لو تقضى على الحوض دفعها في الأرض، هل يعتبر حولها من الحين ملكة 100,000؟ إذا كان شريت الأرض التجارة، الأرض التجارة إذا كانت إذا شريها زكا الكلام، لأن حولها حول زمن ما تشتغل إلا حول الدنيا. يقول لو كانت مثلا شريت من 100 وبعد شغال صارت تسوى 300، أخذ زكا 300 أو بعد شهرين صارت تسوى 10,000، أو بعد شهرين صارت تسوى 10,000 والشهرين 100,000، ما عليك إلا 10,000 زكاة 10,000. والله أعلم.